حديث هزار شصد بستوبندي عن ابن عباس رضي الله عنهما كيس عبد الله كرى عباس خدشوي وبي رازبت أن علي بن أبي طالب لشندك علي خدج رازبت خرج من عند رسول الله نك بغنبري ذلك صلى الله عليه وسلم في وجعه وإشد الذي توفي فيه أو إيش بغنبر صلى الله عليه وسلم تدمر سببه. فقال الناس خلقي قوت يا أبا الحسن أي أبا الحسن علي كري أبي طالبي كيف أصبح رسول الله كيف أصبح رسول الله فغنبري خدي حالوية شونا صلى الله عليه وسلم شوابو يسبيد لي. فقال ويشتن علي قوت أصبح بحمد الله بارئا حمد خدي بو يسبيد لي يهشيار بوي إيشاوي يسبيد. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب مامي پیغمبري صلاة خود لبن ويا علي دست علي يرت فقال له اقوتي أنت والله عندي تو أبخده كما بعد ثلاث بشتي سيشبه عبد العصا دبي عبد داري يعني پیغمبر دمرتن عليه الصلاة والسلام وإيك دبتا والي دبتا خليفة تدل بن حكموي بي وإني والله وهنديك أزم أزب خديك ما لا أرى نسوجر أزد بينم رسول الله پیغمبري خدي صلى الله عليه وسلم سوف سنوك بيذا يتوفى من وجعه هذا بذئش دمر إني هنديك أزم لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت سروجابت بن مال عبد المطلب أزد نياصم واختت كبن برمرني أش السروجاب الظانم أبمرنا ونهر اذهب بنا إلى رسول الله لورا بيكبر بشانك بغنبري صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر يجب لأن بصيار جب كين خلافات ضد دست كدابتا بشت مرناوي كيدا بتا خليفة إن كان فينا حكرت نف مدابت علمنا ذلك أن دبخو بتشتظاني وإن كان في غيرنا وهكرت نف غير مدابتا نا اجبنا مال مبن علمناه أن دبيج الظاني كانكيا فأوصى بنا پیغمبر خود صلوات خود سر بنده وصیت الویکتن اپما کوی باش بتن الگلمه. فقال علی علی گوته انا والله هندی که از امین از بخوده کمه لئن سألناها رسول الله حکر ام بیتشتیش پیغمبری بخازین صلى الله عليه وسلم و ایکش مبت خلیفه فمنعناها او پیغمبری قبل نکر لا يعطيناها الناس بعده اشتی وفات پیغمبری صلى الله عليه وسلم كسك نودة وإني والله وهنديك أزم أزب خديك أنا لا أسألها رسول الله أزبي تشتيش بيغنبري ناخزم كو مبكة خليفة بشتي خوب بشتي كي بشتي بيغنبري صلى الله عليه وسلم.